حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لابد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول، وأن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول النبي وليس كل نبي الرسول، وليس كل نبي رسولا. ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر في هذا صفات للرسول صلى الله عليه وسلم. أول هذه الصفات أنه صلى الله عليه وسلم عبد الرسول، ووصف بالعبودية ليبين أنه بشر وأنه عبد لله عز وجل لا يرتقي إلى منزلة الألوهية، وتخصيصه بهذا الوصف ليرد على كل مبطل مبتدع ضال أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الإله، كما هو حقيقة الصوفية والخرافيين والمبتدعة الذين أله رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوه مالكا لشيء من النفع والضر، وجعلوه يعلم الغيب ويعلم السر وأخفى، ويعلم ويستطيع أن يجيب دعوة الداعي ويرفع الضر عن المضرورين، فأشرك بالله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، فبين أنه عبد الله. سبحانه وتعالى ذكر وصف بالعبودية في أشرف مواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره في مقام الإسراء بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وذكره في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوك كاد يكون لبدا. وذكره في مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وهذه أشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم، الإسراء والدعوة والإيحاء، فهو عبد صلى الله عليه وسلم. وإذا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، ويقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ومع وصفه بكونه عبدا صلى الله عليه وسلم، فهو مرتضى المصطفى، فهو خيرة خلق الله عز وجل، وهو الذي رضي الله عنه وأرضاه واصطفاه على سائر خلقه صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة الأولى. ثم ذكر ما يتعلق بمسألة نبوته وبعثته ودلالة صدقه. أولا، دلالة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، فمنها الآيات والمعجزات التي أنزلها الله عز وجل عليه صلى الله عليه وسلم. فأعظم المعجزات التي أنزلها الله على رسوله معجزة القرآن الذي يتلى إلى قيام الساعة، وفي هذا القرآن من البيان والفصاحة ما أعجز العرب مع كمال فصاحتهم وقوة بلاغتهم وسعة لغتهم، ومع ذلك تحداهم الله عز وجل وأعجزهم بهذا القرآن. وهذا القرآن فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا، وفيه أخبار كثيرة تدل على أن الذي أتى به رسول من عند الله عز وجل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف بالقراءة ولا يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، وإنما كان نبي أمي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وكان يتيما في حجر أبيه وفي حجر عمه، ثم قبل ذلك في حجر جده، ثم انتقل إلى حجر عمه أبي طالب، ثم مع ذلك ترعرع في مكة يرعى الغنم على قراريط حتى أصبح تاجرا، وهو لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف بشيء من هذه الدعاوى، حتى أنزل الله عز وجل عليه جبريل في غار حراء فأخبره بأنه نبي، فأخبر الناس بأن الله بعثه وأرسله، فهذا من أعظم الأدلة على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يخبر بأخبار قديمة قد وقعت من أخبار قوم عاد وثمود وهود وموسى وعيسى وغيره من الأمم السابقة التي لا يعلمها إلا نبي. الأمر الثاني إخباره أيضا بما سيكون في المستقبل من حوادث وقد وقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا دلالة على نبوته. من معجزاته أيضا صلى الله عليه وسلم ما كان الحجر يسبح في يده، فكان يأخذ الحجر فيسمع تسبيحه في يده، وكذلك الطعام كان يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا أن الله عز وجل فلق له القمر وشق له القمر حتى رآه الناس انفلق فلقتين وانشق شقين، شقة عن يمين وشقة عن يسار. ومن ذلك أيضا صلى الله عليه وسلم أن كان الماء ينبع من بين أصابعه ويضرب الأرض فيخرج الماء، وكل هذا من دلالات ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك من المعجزات التي هي تدل على صدقه وعلى صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، أولا ما تميز من صدق اللهجة والأمانة، ولا شك أن من تعاظم أن يكذب على مخلوق لا شك أنه أعظم تعاظم يكذب على الخالق، فمن استحى أن يكذب على مخلوق لا شك أنه لا يكذب على ربه وعلى مولاه. وكما قال حسان أن بديع لو لم يأتي به بينة لكانت بديهته دالة على ذلك، أي بديهته ومنطقه وخبره صلى الله عليه وسلم يدل على أنه نبي. ثم انظر إلى حاله مع قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصره الله وأيده وأيده بالمعجزات والقوة، ولا شك أن الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتهم الله بالسفه ويتهم الله بالظلم، لأن هذا النبي وهذا الرسول يدعي أنه مرسل عند الله عز وجل وأن الله بعثه وأرسله، وهو يغير شرائع الأنبياء التي قبله وينسخها ويأمر وينهى ويحلل ويحرم ويخبر عن الله عز وجل بأن الله هو الذي أمره بذلك، ثم الله سبحانه وتعالى لا يأخذه أخذ عزيز مقتدر ولا ينتقم منه، بخلاف من كان قبله من أدعياء النبوة، فإن الله عز وجل لم يبقي طاغوتا ولا كافرا ادعى ألوهية أو ادعى ربوبية أو افترى على الله عز وجل إلا وأخذه ربنا سبحانه وتعالى. فكيف هذا النبي يأتي ويدعي النبوة والرسالة وأنه يحلل ويحرم، ثم بعد ذلك الله يؤيده وينصره ويجري الآيات على يديه ويظهر قوله ويعلي كلمته ويظهر أتباعه وينتقم من أعدائه، وهذا مشاهد له في كل غزوة وفي كل واقعة إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، بل وأتباعه إلى قيام الساعة هم على هذا السبيل وهذا الطريق ما داموا متمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا من أعظم الدلال على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله عز وجل. وإلا لو أخذنا بالاستقراء ونظرنا في حال من كان هذا حال وهو كاذب، فإن الله إما أن يكون عالم بحاله وترك، فيكون هذا نوع إيش؟ نوع ظلم من الله عز وجل أن يأتي هذا الرجل مفتري على الله فيفتري على الله أنه نبي ورسول ثم يتركه الله عز وجل ولا يأخذه ولا ينتقم منه، بل بخلاف ذلك يجعل الآيات، لكان هذا نوع ظلم من إذا وصف الله بذلك تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، أو يكون الله جاهل لا يعلم أن هذا مفتري على الكذب ويدعي النبوة والله لا يعلم، ولا شك أن هذا كلاهما كفر بالله عز وجل. فلو لم يكن في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذه الجزئية لكفى بها دليلا على بعثته صلى الله عليه وسلم على رسالته، فإن الله أيده وأعجزه وأيد بالمعجزات وقواه ونصره وجعل أتباعه منصورون إلى قيام الساعة، وكل خبر يخبر به فإن الله يصدقه ويوقع ذلك الخبر الذي أخبر به، وكل أمر يأمر به فإن الله يأمر به أيضا، فكل هذا دليل على أي شيء على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان عن هذا الرسول وعن هذا النبي أي شيء يدعو، أول صفات أنه يدعو إلى أمر تدعو إليه جميع الأنبياء والرسل، فهو يدعو إلى أي شيء؟ يدعو إلى توحيد الله عز وجل، ويدعو إلى صلة الأرحام والعفاف والعفة والصدقة، وينهى ويأمر بكسر الأوثان والأصنام، وكل هذه الأشياء أتت بها جميع الأنبياء والرسل، هذه صفة من صفات الأنبياء. ثانيا أنه سأله هل يكذب؟ قال لا، وهذا من أعظم صفات الأنبياء أيضا، لأن الكذب منافي للرسالة منافي النبوة، والأنبياء معصومون من الكذب، معصومون من الكذب، هم معصومون من يخل بشرفهم ويخل بدعوتهم. فلما استدل بهذه الآيات الدلالات أنه لا يخون وأنه لا يغدر وأنه لا يكذب وأن الناس اللي يتبعونهم الضعفاء، وأنه ليس في آباء ملك وليس له ملك يطالبه، استدل هرقل مع كفره وضلاله على أن هذا هو الرسول الذي أخبر به عيسى عليه السلام وبشر به أخبر به عيسى وبشر به أيضا إبراهيم عليه السلام هو هذا النبي، وصدق في قوله إن كان كما فإلا يملكن موضع قدمي هاتين، وقد ملك ذلك صلى الله عليه وسلم على يد أمته عليهم أفضل عليه أفضل الصلاة متسم. إذن دلالة البعث المسلم معجزات كثيرة جدا جدا جدا، ولو ويستطيع الواحد أن يقرر نبوته على كل كافر وعلى كل مخالب هذه الدلالات بهذه المعجزات، أن الله أبقى دينه وأن الله نصره وأيده وأخبر بوقائع تقع وأوقع وقائع أخبر بأنها ستقع، فهذا كله يدل على نبوة الله على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ما يتعلق بهم. ذكر مسألة أخرى وهي مسألة ما الفرق بين الرسول والنبي. ذكر يذكر العلم فروقا كثيرة مجملها أن الرسول هو الذي يرسل قوم مخالفين والنبي يرسل قوم موافقين، أن الرسول يأتي بشرع جديد والنبي يأتي بشرع موافق للشرع الذي قبله، أن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع لم يؤمر بتبليغه والرسول يوحى إليه بشرع يؤمر بتبليغه، ولا شك أن الفرق فيها نظر. فأما مسألة أنه يرسل قوم مخالفين فهذا مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ بهذا القول، وأن النبي يرسل قوم موافقين موافق لشريعة من قبله، وهذا أيضا فيه نظر من جهة أن هارون عليه السلام كان رسول وهو أيضا موافق لشريعة موسى عليه السلام وهو أيضا رسول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أصح التعريف وأجمل التواني الذي يجمع أن نقول الرسول هو كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه على وجه الوجوب، أما النبي هو كل رجل ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لا على سبيل الوجوب، هو يأمر لكنه ليس عليه واجب. بهذا الفرق يعني تستقيم الأدلة وتستقيم، كما قال تعالى وما أرسل من قبلكم رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، والتمني هو أي شيء؟ هو التلاوة والدعوة. فأخبر الله عز وجل أن الرسل والأنبياء يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، فدعوة الرسل واجبة ودعوة الأنبياء مستحب، ولا يعقل أصلا أن يبعث الله نبي ولا يدعو، لا يعقل أن يبعث الله نبيا ويرسل رسولا ثم لا. وقد جاء في الصحيحين حديث ابن عباس فيأتي النبي وليس معه أحد، والنبي يأتي النبي ولا معه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد، فما كان معه رهط إلا بسبب أي شيء؟ أنه دعاهم وذكر أمرهم ونهاهم. فهذا لعل أن الأنبياء يدعون إلى الله عز وجل، لكن الدعوة من جهتهم ليست على الوجوب وإنما على الاستحباب. ولذلك ذكر أن النبوة رسالة بينها خصوص وعموم، فكل رسول النبي من جهة النبي أعم من جهة موضوع الرسالة، فكل رسول النبي كل رسول نبي، وأما من جهة أفراده من جهة ذواتهم فليس كل نبي رسول، يعني من جهة الأفراد النبي أوسع من الرسل لأن الأنبياء أكثر من الرسل، واضح؟ وأما من جهة الرسالة فهي أعم من جهة نفسها، فكل رسول النبي، وأما من جهة أفرادها فالنبي أعم من جهة أفراد النبي أعم. عموما هذا مختصر ما ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وبين وأفاد أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ودلالته وصدقه ورسالته من أوضح الواضحات ومن أبين الدلالات على صدقه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.